وكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه وجعله نبيا ورسولا. وأين موسى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: قبره عند الكثيب الأحمر، مررت به وهو قائم يصلي في ليلة الإسراء والمعراج، أي أنه ميت في دار البرزخ، لكن الذي قربه وناجاه وأدناه وكلمه وأغاثه ووهبه حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والمقصود أن مثل هذه الآيات إذ تتلى إذ تقرأ ينبغي أن تجعل القلب يعي عن الله جل وعلا كلامه، فيثبت راسخا في تقوى ربه تبارك وتعالى. فعندما تخطو قدماك إلى المسجد أو تضع جبهتك في التراب تسجد لربك، تعلم أنك تسجد لمن يستحق العبادة. وقد قلنا مرارا إن الأمر كالتالي: الدعاء والعبادة هي الذروة في العبودية، والخلق والرزق والإحياء والإماتة هي الذروة في الإنعام والألوهية. فلما كانت هذه الأربع لا يقدر عليها إلا الله، وجب أن الدعاء والعبادة لا تصرف إلا تصرف له.